القاعدة 47: إذا كان سياق الآيات في أمور خاصة وأراد الله أن يحكم عليها وذلك الحكم لا يختص بها بل يشملها ويشمل غيرها، جاء الله بالحكم العام. وهذه القاعدة من أسرار القرآن وبدائعه، وأكبر دليل على إحكامه وانتظامه العجيب. وأمثلة هذه القاعدة كثيرة، منها لما ذكر الله المنافقين وذمهم واستثنى منهم التائبين، فقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. فلما أراد الله أن يحكم لهم بالأجر لم يقل وسوف يؤتيهم أجرا عظيما، بل قال: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ليشملهم وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ليشملهم وغيرهم من كل مؤمن، ولئلا يظن اختصاص الحكم بهم. ولما قال: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، إلى قوله: أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، لم يقل وأعتدنا لهم، للحكمة التي ذكرناها. ومثله: قل الله ينجيكم منها، أي هذه الحالة التي وقع السياق لأجلها ومن كل كرب. القاعدة 48: وهذه أيضا تقع كثيرا في مقام الإظهار في موضع الإضمار، لأن المثال أحيانا يظهر في موضع الضمير ليفيد الحكم بالعموم. فالآيات التي ذكر المؤلف واضحة، قال الله تعالى: إلا الذين آمنوا، إلا الذين تابوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. قال: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. لو قال وسوف يؤتيهم لتوهم واهم أن هذا أجر عظيم لهؤلاء فقط، ولكنه قال: وسوف يؤتي الله المؤمنين، فأظهر في موضع الإضمار. وفائدته أن الحكم عام لهم ولغيرهم. وهناك فائدة أخرى، أن هذا الأجر ثبت من أجل الإيمان، من أجل الإيمان. فكل مؤمن وإن لم يسبق له نفاق فإن الله تعالى يؤتيه أجرا عظيما. والمهم أن هذه قاعدة كما قال الشيخ رحمه الله قاعدة مهمة جدا، وهي أن الله تعالى يحكم بحكم عام يشمل ما سيق الكلام من أجله وما لم يذكر. وهذا من بدائع القرآن وجمعه، وأنه من جوامع الكلم.